قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الأصفهاني بقصر منفصل وإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو من المستنير وأبو جعفر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعقوب بالوقف بياء السكت. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قانون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الأصفهاني على الوجه السابق بإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو من المبهج. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الكسائي بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه خلف العاشر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الأزرق بالإشباع وفتح الياء وإبدال الهمز. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. النقاش على الوجه السابق بتحقيق الهمز. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز وتقليل الياء. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خلاد بالإشباع والإمالة والوقف بإبدال الهمز. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة والوقف بإبدال الهمز. قل لن يصيبنا خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الإحرام الضرير بتوسط المنفصل والإمالة وترك الغنّة.